طول الوقت ظلماني تملي الدنيا تمسكني من الايد اللي وجعاني ورغم ده كل انا واقفه وبسند ضهري لو ما احلي عشان عارفه اني لو هضعف في مليون ايد هتدبحني الحب وعدتني وقت الجد صدموني انا اللي تعبت وبنتني ومش هقبل يهدوني